AVS Media Demo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم AVS ورحمة Media الله Demo. وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 24. يقول الناظم رحمه الله: ومبدأ اللغة قيل علمه، وقيل وضعه، واستقر AVS الفهم، Media Demo. وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، ثم الجميع ممكن الوقوع، والخلف لا يثمر في الفروع. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مبدأ AVS اللغات Media Demo. والخلاف الواقع في ذلك ونوع الخلاف، وذلك في البيت السادس والثمانين والسابع والثمانين والثامن والثمانين. ومبدأ اللغة قيل علم وقيل AVS وضع Media واستقر Demo. الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، ثم الجميع ممكن الوقوع. ذكر الناظم رحمه الله هنا 4 أقوال حول AVS الخلاف Media Demo. الواقع في واضع اللغة. ذكر 4 أقوال: ومبدأ اللغة قيل علم، وقيل وضع استقر الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به AVS التعريف، Media Demo. ثم الجميع ممكن الوقوع. سأتناول هذه المسألة حسب ما يلي: أولا، تعريف اللغة. اللغة فعلة من لغوت، أي تكلمت، ومنه AVS حديث Media Demo. من قال في الجمعة صح فقد لغى، أي تكلم، قاله ابن جني. وقال إمام الحرمين في البرهان: اللغة من لغي يلغى، من باب رضي إذا لهج بالكلام. AVS وقيل Media من Demo. لغى يلغى. وأصل اللغة كما في المختار الصحاح لغاي، لغاي أو لغون. أما اللغة في الاصطلاح فقد AVS عرفها Media Demo. أبو الفتح ابن جني في الخصائص بقوله: هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أصوات يعبر بها كل AVS قوم عن Media Demo. أغراضهم. ثم وقع الخلاف. الأمر الثاني، الخلاف الواقع في تحديد واضع اللغة. سبقا ذكرت بأن الناظم هنا ذكر 4 أقوال في المسألة. AVS Media المذهب Demo. الأول أنها توقيفية، أن اللغة توقيفية، بمعنى أن الله تعالى هو الذي وضعها وعلمها عباده، وعلمها يكون إما بالوحي إلى AVS نبي من Media Demo. أنبيائه، وهو الظاهر كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب، لأنه المعتاد في علم الله تعالى. الوحي هو المعتاد في علم الله تعالى، قال ابن فارس في فقه اللغة، ودليل ذلك قوله تعالى: وعلم AVS آدم Media الأسماء Demo. كلها ثم عرضهم، أي الألفاظ والأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وسهل وجبل وجمال وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ويدخل في الأسماء، AVS وعلم Media آدم Demo. الأسماء، يدخل فيها الأفعال والحروف أيضا. والتمييز بين هذه الثلاثة، اسم الفعل والحرف، إنما هو من تصرف النحاة مؤخرا. كما تدخل AVS Media Demo. أسماء الأعيان من بني آدم أو الملائكة، وكذا ما لا يعقل، لأن قوله تعالى: عرضهم دون عرضها أو عرضهن، من باب التغليب، وهي طريقة من طرق العرب، كما يدل على ذلك AVS كلامهم. Media Demo. ودليل آخر الذي يدل على أن اللغة توقيفية هو أن الله تعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفية في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. AVS Media Demo. وهذا المذهب أشار له الناظم بقوله: ومبدأ اللغة قيل علمه. وعلمها يكون بالوحي أو بخلق أصوات في بعض الأجسام AVS تدل Media عليها Demo. وإسماعها لمن عرفها ونقلها. بخلق أصوات في بعض الأجسام تدل عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها. هذا طريقة AVS علم اللغة، Media إذا Demo. قلنا بأنها توقيفية، إما بالوحي وإما بخلق أصوات في بعض الأجسام، وهو قول الإمام الرازي، وإما بخلق علم ضروري بها عند من شاء. وعزى بعضهم هذا المذهب الأول للجمهور كما في شرح AVS التلقيح Media لحيلو، Demo. وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك. وقد صرح السيوطي بهما في الكوكب الساطع فقال: توقيف اللغات عند الأكثر، AVS Media ومنهم Demo. ابن فورك والأشعري، علمها بالوحي أو بأن خلق، أو علمها بالوحي أو بأن خلق علما ضروريا وصوتا قد نطق. هذا ما يتعلق بالمذهب الأول AVS الذي Media يقول Demo. بأن اللغة توقيفية، بأن واضع اللغة هو الله تعالى. المذهب الثاني أنها اصطلاحية، بمعنى أن الواضع لها واحد من البشر، واستقر فهما لغير واضعها بالإشارة والقرائن AVS كتعليم Media الأطفال Demo. ذلك في ابتداء نطقهم وتمييزهم. ومستندهم في هذا المذهب قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فهذا يدل على أن اللغة سابقة على البعثة، ولو كانت ثابتة AVS Media بالوحي Demo. لتأخرت عنها. وهذا هو معنى قول الناظم في المصرع الثاني من البيت الأول: وقيل وضع واستقر الفهم. وهو مذهب المعتزلة ومنهم أبو هاشم، وهو مذهب بعض أهل السنة AVS كما في Media نيل Demo. السل الولاتي. قال السيوطي في الكوكب الساطع: وباصطلاح انقلد اعتزال، والعلم من قرائن الأحوال. المذهب الثالث أن ابتداءها، وهو القدر المحتاج إليه في تعريفها AVS للغير، Media Demo. توقيفي، أي ثابت بوضع الله ووحيه إلى آدم لدعاء الحاجة إليه كما في الآية السابقة. AVS Media والباقي Demo. محتمل للتوقيف والاصطلاح. هذا هو المذهب الثالث، أن ابتداءها أن القدر الذي يحتاج إليه أو يحتاج إليه البشر توقيفي ثابت AVS بوضع الله Media تعالى. Demo. والباقي محتمل للتوقيف والاصطلاح أيضا، وهذا هو مراد الناظم بقوله: وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. التوقيف ليس مطلقا، التوقيف AVS فقط Media في Demo. القدر الذي يكفي به التعريف. والمراد بالبعض هنا في كلام الناظم هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراني، نقله عنه ابن برهان AVS والعامدي وابن Media الحاجب Demo. والإمام الرازي كما في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، وكذلك في الكوكب الساطع شرح الكوكب الساطع للسيوطي. ومستندهم أو مستند صاحب AVS هذا Media القول وهو Demo. أبو إسحاق الإسفراني، مستنده كما في المزهر للسيوطي، هو أن القدر الذي يدعو به الإنسان وغيره إلى التواضع يثبت توقيفا. لو ثبت اصطلاحا نفتقر إلى اصطلاح آخر يتقدمه، وهكذا AVS Media فيتسلسل Demo. إلى ما لا نهاية له. وبين السيوطي بطلان هذا الدليل كما في المزهر. هذه هي المذاهب الثلاثة التي ذكرها الناظم، وسيأتي المذهب الرابع الذي ذكره الناظم وهو الخامس AVS هنا. Media Demo. المذهب الرابع عكس الثالث. المذهب الرابع هو عكس ما يقول به أبو إسحاق الإسفراني، وهو أن القدر المحتاج إليه ضرورة اصطلاحي، وما AVS زاد على Media ذلك Demo. توقيفي. هذا هو المذهب الرابع. المذهب الخامس الوقف، وذلك لتعارض الأدلة، وإليه ذهب الباقلاني وعزاه الفخر الرازي AVS المحصول Media له Demo. ولجمهور المحققين. وقال الولاتي في نيل السول وهو المختار. وهذا القول الرابع حسب ما ذكر الناظم هو الخامس هنا، هذا القول هو الذي قصده الناظم AVS بقوله ثم Media الجميع Demo. ممكن الوقوع. المذهب السادس الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات، والتوقيف مضمون، AVS بمعنى أن Media القول، Demo. إذن هذا المذهب السادس الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات والتوقيف مضمون، بمعنى أن قول الأشعري في المسألة مرجح، قاله ابن الحاجب واختاره الغزالي والآمدي وابن دقيق العيد والتاج السكي. AVS Media قال Demo. الآمدي إن كان المطلوب اليقين فالحق قول فالحق إن كان المطلوب اليقين فالحق قول القاضي الباقلاني الذي يقول بالتوقيف، قول القاضي الباقلاني. AVS Media Demo. وإن كان المطلوب الظن وهو الحق فالقول قول الأشعري لظهور أدلته. هذه هي المذاهب حول هذه المسألة، وهي مسألة تحديد واضع AVS Media اللغة. Demo. ثم ذكر الناظم فائدة الخلاف في هذه المسألة فقال: والخلف لا يثمر في الفروع، بمعنى ثم الجميع، قال ثم الجميع ممكن الوقوع، والخلف لا AVS يثمر في Media الفروع، Demo. بمعنى أن جميع هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في البيت المذكورة أن جميع هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في البيتين السابقين يمكن أن يكون موافقا للواقع في AVS نفس Media الأمر، Demo. وهذا هو المذهب الرابع حسب ما ذكره الناظم. وأصل هذا الكلام للقاضي أبي بكر الباقلاني لما قال أصله لما قال يجوز أن يثبت توقيفا ويجوز أن يثبت اصطلاحا ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه AVS اصطلاحا Media والكل Demo. ممكن. هذا هو المذهب الرابع الذي ذكره الناظم، وهذا المذهب ذكره القاضي الباقلاني المالكي، قال يجوز أن يثبت توقيفا ويجوز أن يثبت اصطلاحا ويجوز أن AVS يثبت Media بعضه Demo. توقيفا وبعضه اصطلاحا والكل ممكن. وهذا هو معنى قول الناظم ثم الجميع ممكن الوقوع، ثم الجميع ممكن الوقوع. ثم قال والخلف لا يثمر في الفروع، ذكر فائدة الخلاف، AVS والخلف لا Media يثمر Demo. في الفروع بمعنى أن هذا الخلاف خلاف لفظي لا فائدة منه في الفروع ولا ثمرة له. والناظم رحمه الله تبع في كون الخلاف في مسألة ابتداء الوضع لفظيا شيخه الشاطبي الذي مثل في AVS الموافقات Media للمسائل Demo. التي لا ينبني عليها خلاف فرعي بهذه المسألة، مثل بهذه المسألة وهي ابتداء الوضع. كما تبع أيضا ابن جزي في تقريب الوصول، فالناظم بهذا يرى AVS Media Demo. أن فائدة ذكر هذه المسائل هنا هو التمهيد لذكر اللفظ وأقسامه وبعض المسائل التي تذكر هنا كدلالة اللفظ وغيرها فقط، دون أن تترتب على هذا AVS الخلاف Media فائدة Demo. فقهية. والخلف لا يثمر في الفروع. وأصل هذا الكلام أيضا من رفع الحاجب لابن السبكي، حيث قال كما في المذهل للسيوطي: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه من الأنباري المالكي AVS في شرح Media البرهان Demo. وغيره أيضا، ولذلك صححه الأنباري وغيره. ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول، ذكر هذه المسألة واضع اللغة فضول، بمعنى لا فائدة ترجى من AVS ورائها. Media Demo. فوصفها قال الشاطبي رحمه الله في المقدمة الرابعة مشيرا إلى هذه المسألة إلى جميع المسائل التي لا تنبني عليها خلاف فرعي، فقال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني AVS عليها Media فروع Demo. فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، وضعها في أصول الفقه عارية. فوصفها أيضا ابن عاصم في نيل المنى بالتشغيب والتطويل، AVS كل Media مسألة Demo. لا ينبني عليها خلاف فقهي. بعض العلماء يصفونها بالفضول، ذكرها في الأصول فضول، والشاطبي قال عارية، وضعها في أصول الفقه عارية. وابن عاصم قال هي من جملة التشغيب والتطويل، AVS Media بمعنى أن Demo. جميع المسائل الخلافية التي تذكر ولا ينبني عليها فروع فقهية ولا تنبني عليها فروع فقهية فهي من جملة التشغيب والتطويل. ولكن أكثر العلماء يرون أن AVS الخلاف Media هنا Demo. خلاف معنوي تظهر فائدته في جواز قلب اللغة والألفاظ فيما لا تستند إليه الأحكام الشرعية من الألفاظ. قال الشنقيطي في المراقي: AVS ابن Media عليه القلب Demo. والتلاق بكسق الشرب والعتاق. يبنى عليه، يبنى على هذا الخلاف المذكور في هذه المسألة، يبنى عليه القلب، قلب اللغة، والتلاق بكسق الشراب والعتاق AVS أيضا. Media Demo. قال الغزالي في البسيط في كتاب النكاح: إذا أظهروا الصداق المعين ألفين وعبروا بهذا اللفظ عن ألفين في الباطن، فيتخرج جواز ذلك على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية. فمن رأى AVS أن Media اللغة Demo. اصطلاحية جوز قلب اللغة، أما القائلون بالتوقيف فإنهم يمنعونه مطلقا، فلا يسمى الثور فرسا ولا الفرس دارا مثلا في مذهب التوقيف، ويجوز في مذهب من قال إنها اصطلاحية باستثناء المصطلحات الشرعية التي AVS Media Demo. تعبدنا الله بها كالتكبير والتشهد، فلا يجوز تغييرها اتفاقا. ويدخل في هذه المسألة أيضا الخلاف الواقع في لزوم التلاق أو العتق بمثل اسقين الماء مرادا به التلاق AVS Media Demo. وما شابه ذلك من كل كناية خفية، فعلى أن اللغة توقيفية لا يلزم التلاق ولا العتق بها، لا يلزم التلاق ولا العتق بها، وعلى أنها اصطلاحية يلزم بها العتق والتلاق، AVS وهو Media الصحيح Demo. من مذهب مالك. قال الأبياري: الصحيح من مذهب مالك أن كل لفظ تكلم به الرجل ينوي به الطلاق أو العتق لزمه ذلك، لأن الألفاظ إنما وضعت أدلة على AVS ما في Media النفس، Demo. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقال الماوردي في تفسيره: فائدة هذه المسألة أو الخلاف في هذه المسألة، أن من AVS قال Media Demo. بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، AVS Media أستودعكم Demo. الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.